اذكروا الله ذكرا وكان بالمؤمنين رحيما يا هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا Thank you. أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Thank you. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم صدق الله.